رمز الخلود، رمز الخلود، رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي. رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي. يهوي الجناء إذا تقادم عهده وأراك ساندة على الأيام. يهوي البناء إذا تقادم عهده وأراك خالدة على الأيام. في كل عام حول بابك وقفة للناس من عرب ومن أعجام. رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي. رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي. فإذا الحجيج توافدت أفواجهم وتزاحمت في البيت أي زحام. فإذا الحجيج توافدت أفواجهم وتزاحمت في البيت أي زحام. أبصرت ثم عرى الإخاء وطيدة وشهدت حقا قوة الإسلام. رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي. رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي. الله أكبر. كم أراد بك الأذى قوم فما ظفروا بأي مرام. الله أكبر. كم أراد بك الأذى قوم فما ظفروا بأي مرام. عجبي لهم يبغون هدم بنائها ولها من الرحمن أعظم حامي. رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي. رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك.